وبالله التوفيق. بارك الله. ألا ترون فضيلة الشيخ أيضا أن يبعد عن جلساء السؤال؟ أنا ذكرت هذا في بداية الجواب، لكن يمكن أنك ربما، لكن بعض الناس يشجعه يعني أصحابه على أنا ذكرت في بداية الجواب أنه يبعد نفسه عن الناس الذين يستمعون الأغاني، يعني يرغبونه أيضا في استماعها. نعم، نسأل الله لنا وله الهداية. بارك الله فيك وأثابك الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ.